لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. من مظاهر الانحراف في أو مظاهر العبث في قضية أشراط الساعة وغيرها حروف أبي جد، وهذا الموضوع من الموضوعات اللي بيظهر في عدد كبير من الانحرافات. الحروف أبي جد في قدر كده ممكن نعرفه منها، أو يعني قدر قد لا يمثل مشكلة، وهو أن احنا نجيب الحروف الهجائية أو ده الموجود فعلا، ونجيب الحروف الهجائية ويضعوا لكل حرف يضع أمامه رقم. والحروف الأبجدية احنا متعودين الترتيب الأباتفي كما يقولون ألف به تهثي، لكن دول عندهم كذا ترتيب، أشهرهم أبجد هوز، جايب الحروف الهجائية العربية عملوا منها كلمات معظمها أعجمي ونزعوا هل هي عربي بعضهم، هل بعضها عربي وبعضها أعجمي، فجمع كل حروف جمعوا كل حروف الأبجدية العربية في كلمات بيقولوها كده ايه ورا بعضها، ابجد هوز حطي كلم صعفص قرشة سخذ ضضغ، عارفه هي المفروض كل كلمه دول لها معنى، مش هي مجرد حروف كده. ده ترتيب الحروف اللي جاي، هو بيمشي بقى ايه، الالف واحد، الب اثنين، الجيم ثلاثه، الدال اربعه، لغاية ما بيوصل لعشرة. أول ما وصل لعشرة يبتدي يقلب عشرات، فيكمل إيه 20 30 40 لغاية ما يوصل 100، يبقى يبتدي يقلب إيه مئات 200، يبقى 100 بعدها 200 300 لغاية ما يوصل إيه 900 1000، يبقى هتلاقيهم هم كده. طيب إيه الفكرة؟ الفكرة أنك إن يمكن بهذه الطريقة التعبير عن الرقم ما بجملة. أنت لو عندك مثلا بتقول تاريخ مثلا سنة 1000 وكذا، فهتقوم إيه تحاول توفق جملة مجموع حروفها لما تجمعه يطلع الإيه الرقم اللي أنت عايزه. استفدنا إيه؟ لا شيء. يعني ما هو ده اللي هنقوله. وهذا وجدناه في بعض، ده بيسموه طريقة حساب الجمل أو الجمل، اللي هو أبجد هوز مترجمة إلى أرقام، وبالتالي أنا ممكن أي رقم قدامي أحاول أحوله لإيه؟ لجملة بقى، يعني كل واحد وقرحته يعني. وده ممكن ساعات تلاقيه في بعض المنظومات في الاخر، مثلا لو عدد ابياتها ويقوم بدل ما يقول رقم يقول ايه جمله، بس الجمله دي لو جيت تعملها لو جيت تجمعها يطلع لك. لو كان الى هذا الحد فاستعتبره شيء لا ينفع ولا يضر، يعني لا بأس، رياضه ذهنيه يعني. لكن الامر مش كده، الامر انه ايه البداية، ليه بقى في حاجة زي دي؟ لانها موجودة في اللغات التانية. طب وليه وجدت في اللغات التانية؟ لان كان في ناس طول عمرهم لديهم افكار مصادمة لما استقر عند العامة في بلادهم، فكانوا بيحبوا الالغاز، فكل فريق كان بيخترع إشارات ما يتكلم بها، منها الإلغاز العددي ده، يبقى الإيه التداخل بين الأعداد والحروف. ده كان موجود عند الفلاسفة، كان موجود عند الصابئة، كان واللي احتك بالصوفية بقى الشيعة الأول لما دخلوا. طبعا الشيعة في أصل نشأتهم أو يعني هم إلى يعني الأمر يعني لم يتغير إلا في لما نشأت الدولة الصفوية، لكن طول عمرهم أقلية واخترعوا الطقية. أقلية مش مجرد أنها تخشى أن ينكل بها، لا، هو عارف أن عقائده شاذة جدا. طبعا العقائد اللي هي كفرية كفرا، يعني اللي يعتقدها كافر نوعا وعينا ولا يحتاج إقامة حجة، زي اعتقاد ألوهية علي رضي الله عنه أو غير ذلك، أو حتى اعتقاد أن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة وكان مفترض أن ينزل بها على علي. لكن حتى الشيعة اللي بيصدقوا الإفك في عائشة رضي الله عنها، ما هو أي واحد هيبقى وسط المسلمين ويعرف يجاهر بكده اللي بيسب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فضلا يكون إيه ويضيف الآية من عثمان رضي الله عنه. فالشيعة اخترعوا الطقية، وبرضو معاها لجأوا إلى الرمز. فإذا كل المناهج المخالفة للعقل والمنطق والمخالفة للمستقر في مجتمعات قديمة كانوا بيلجأوا للرمز. فعندنا الشيعة ثم الصوفية لجأوا للرمز، فلقوا في هذه الحروف وفي غيرها، يعني حتى الحروف دي لها عدة طرق في الرمزية، أشهرها أبي جدي، فهو بيستعملها للتشفير. احنا عارفين ايه اللي بيعمل شفرة سرية بيوزع للمرسل اليه كيف يحل الايه شفرة، يعني القصص الجاسوسية بقى مش عارف ايه اللي بيبقى فيه كلام شبه كده، هو مثلا من ضمن الحاجات وبيديله يعني في طرق لإنشاء شفرة، انه بيتكلم يكتب قطعة أدبية ويكون لها معنى آخر عن طريق بقى في حيل كتير. المهم اللي بيكتب شفرة بيبقى عايز كل الناس يقروا الكلام، أو في طبعا شفرة ما تتقراش خالص، ودي اللي هو بيعتمد على أساليب إخفاء. لكن الشفرة في الأصل معمولة ليه؟ للحاجة اللي حتبان بس مش مطلوب إنها ما يتعرفش ايه هي. فهو بيكتب وكل الناس هتفهم بطريقة معينة، لكن بيوزع طريقة التفسير الحقيقي على اللي هو مستهدف بالايه بالرسالة. فبدأ يوجد الالغاز الموجود، رموز معينة، رسائل اخوان الصفا مثلا كمثال، بس ده اعتمد الرمزية القصصية على ألسنة الحيوانات ليمرر قضايا معينة. دي رمزية يعني مفهومة شوية، لكن وجد بقى الطلاسم ديت اللي لها حلول بالترجمة بتاعت ايه بتاعت الحروف والأرقام وتداخلهم مع بعض. هنا عندنا خطر، بس خطر يعني على قد أصحابه. يعني هو في الآخر بيكتب كلام هو مش عايز يعني غير اتباع ملته او نحلته يقروه او يفهموه، هيقروه. الاخطر من كده ان راح خد المنجمين، وده برضه عبر تاريخ الامم الاخرى، وجيه عند امتنا افترضوا ان هذه الرموز شيء خلق قدري موجود، بل والبعض بيدعي انه ايه ان الله اخبرنا به واعلمنا به. يعني هو الاول لما اجي انا عملت الالف بواحد والبه باثنين الابجد هوز، يطلع في الاخر الغين بالف. فلو هي مجرد شفرة عشان اقلب من الحروف لارقام خلاص ده اللي حصل، لكن في حد يقولك لا ده هو الالف الغين ده حرف بقى ايه له ثقل معين وله اصل ده في الايه ده الوحيد اللي له الف ده الوحيد والالف ده اصل ده ايه ده الوحده والب ده الاثنين بس الاربعه ده يبقى الدال ده بتاع حاجات معينه ده بدايه الايه الاعداد الزوجيه اللي بجد ويبتدي ينسب لكل واحد من دول اثر او تفسير لاثر ما في الكون. فالمنجمين خدوا الكلام ده ويقول لك اه هو اسمك ايه ويسال الراجل اسمه واسم امه واسم ابوه واسم البلد اللي هو منها وياخد الاسم ده يحلله بقى وفق ايه الحروف اللي فيه يقول له اه ده انت الاسم بتاعك فيك إيه واخد كذا حرف من الحروف اللي ارقامها تقيله او ياخد الكلمه ويقوم جامع يقول لك بس ده تاريخ وفاتك ده تاريخ جوازك زي ما بعض الناس خدوا ايه كلمه بغته قالوا هو ايه الساعه تاتيكم ايه بغتت لا تاتيكم لما فرح جامعها بحساب الجمال وقال لك بس يبقى القيامه هتقوم سنه كذا عدت السنه دي من زمان طبعا الحمد لله. وده وقع في بعض اهل العلم ظنا منهم ان اللغه مش ان انزلناه القران عربيا قالوا خلاص هي اللغه فيها ده الكلام اللي بيقوله بعض الصوفيه الان الشيخ علي جمعه وخلافه هي اللغه فيها الحروف لها ارقام مكافئه فانا اكيد زي ما هاخد اللفظ اخد الكلمه احللها لمعناها المعجمي واجيب بغتة يعني فجأة يقول لك طب ومعناها بقى العددي ده بناء على ادعاء ان لها معنى ايه عشان كده وهم جايين يجذبوا ويقولوا ان الكلام ده له مستند بعضهم جعل مستنده لايه لجعفر الصادق وقالوا ده الشيعة قالوا ايه عندنا الجفر جلد بتاع غنم كده مكتوب فيه حاجات ايه اختص بها الأئمة شيعتهم فيبقى سري اهو وجواه كمان هو الغاز يعني هو مش هو يعني ايه ظلمات بعضها فوق بعضها هو اللي يقعد يطلع منه اكاذيب ده هو كتاب مش متداول مع ايدي العامه وكمان يوم هيطلع لي منه حاجه مش هيطلع لي نص كده باللغه اللي الناس تتكلم بيها ده هيطلع لي حاجه ايه رمزيه بعضه قال ده من لدن آدم عليه السلام هو عايز يدعي ان اللغة جواها هذا الايه ده وضع لغوي عشان تفسر به النصوص فبقى عندي الكهان يفسرون به الحوادث ويربطون به من الاسماء والوقائع طبعا هو بيبقى قاعد يألف احنا اتفقنا ان الكهان يا اما بيبقى بيعبد الجن عشان يجيبوا له اخبار يقول الخبر ويكذب معاه 100 كذبه يا اما بيخمن ويعني معظم الكهان بالذات في زمانها بتوع تخمينات فهو من جو يعني بيحاول يخلي بقى التخمينه ده ايه مرجعيه فيقول لك لا اصل انا ببص في الحروف وبعمل وهو في بيقعد يظبطها برضه في الاخر تخميناته بناء على استقراء وقائع عشان يحاول يقول حاجه تحصل فالناس ايه تفرح بيه يبقى الكهان خدوها كل اللي عايز يكذب كذب بقى بيدعيه اللي عايز يعني اهون شرور هذا الباب وان لم يكن هينا ان حد عايز يكلم اهل فرقتي وبالتي بالايه بالشفره خلاص هم مع بعض يعني لكن لا ده هو بعد كده جالنا اللي استعملوه في الكهانه والتنجيم الاخطر من كده اخطر حاجه على الاطلاق من اللي تعنينا هنا ان لو بعض العلماء استعمل مجرد ان انا عندي اعبر لك عن الرقم بجمله تكون جمله لطيفه تحفظها هو ده الاصل فيه الجواز بس احنا سدا للذريعه ونغلق هذا الايه الباب تماما لان الباب زي ما انت شايف كده اخطر حاجه فيه ادعاء ان ده وضع لغوي ومن ثم ادعاء أن ثمت معنى وراء المناظر العددي لكل كلمة. طب وده هنجيبه ازاي؟ كل واحد يقعد يألف بقى، ما هو ده قاعد يدور كده. طب الساعة ذكر القيامة في القرآن جي كتير جدا، واشمعنا كلمة بغتة اللي ايه اللي عجبته؟ عجب التاريخ معقول بالنسبة له، هو اخذ المذكور في كتب اهل الكتاب و فلقى الكلمة دي مع حساب الجمل تجيب ايه تاريخ متوقع. ما هو زي اللي جاي اتكلم على عمر أمة الإسلام وقلت لكم ده كان كتاب رائج، هو شايف ان الـ الـ الـ الـ القيادة الأمريكية من الإنجليين الذين يؤمنون او المنهمكين في الإيمان يعني واقعة المجدون والكلام ده، وشايف في الحرب العراق و فراح مظبطها كده ايه يعني كده ال 10-12 سنة اللي فاضلين عبل ما تيجي الألفية ومشت معه، او يعني هو مشاها كده ان تبقى حاجة هي جزء تخمين مع مركب عليه جزء يعني يظنه دليلا وهو طبعا واهن تماما. فبرضو ده اللي هو بيجي معتقد ان هناك اشارات عددية موجودة في الكلام، فيقعد هو يدور ايه اللي تمشي. وهذا مش عبث بخصوص الساعة فقط، هذا عبث بخصوص كتاب السنة. ويبقى ده جزما لم يكن في لغة العرب، ولو كان هذا في لغة العرب جدلا فجزما لم يتكلم منه سلم بحرف ولا أصحابه ولا التابعون، بل نهوا عنه. وذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه شعبة من السحر لحروف أبي جن، وأنه يستحيل أن ننسب إلى معاني الكتاب والسنة شيء من هذا العبث الذي يذكرون. الآفة الأكبر أن بعض العلماء قالوا احنا عندنا طيب خلاص الأشياء أو الألفاظ اللي انت هتعرف معناها المعجمي وبتقوله لا حاجة لذكر ان في معنى عددي وان ده يفتح باب التلاعب، بل ده تلاعب، وانه لو كان موجود كان بيان مثلا واصحاب خلاص. لكن يبقى ان عند الحروف المقطعة في اوائل الصور عجزنا، او هم قالوا ان احنا نعرف معنى معجمي منها، فلم يبقى أمامنا إلا باب العددي. فيقعد بقى ياخد بحروف المقطعة في أوائل الصور. طب لو خدت كده حروف أبي جاد يعني ترجمتها الأرقام لألف لام مين، طب لو خدت كل الحروف الوردة وجمعتها، طب لو وبدأوا يدعوا أنه دي إشارات بحساب على اعتبار أن لابد للقرآن من دلالة، وعلى انهم ظنوا ان عندي فيه دلالة لغوية ودلالة ايه عددية. وده خلاف اجماع السلف، كده دايما اهمية الرجوع الكتاب والسنة بايه بفهم سلف الأمة. في الواقع الحروف المقطعة في اوائل الصور اتكلمنا عليها كتير، وقلنا في لغة العرب الحرف الهجائي لا معنى له، وفي كل لغة غير لغة العرب الحرف إنما جعل ليؤلف منه كلمات، يبقى الحرف لا معنى له. أنا يعني أقل وحدة أديها معنى هي الكلمة، سواء كانت اسم أو فعل أو حرف. هنا الحرف مش معنى الحرف الهجائي، الحرف اللي هو لا هو اسم ولا فعل ويستعمل معهما زي حروف الجر وحروف العطف والكلام ده، ممكن دي بيبقى لها معنى، لكن الحروف الهجائية لا معنى لها. إذن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الحروف المقطعة حروفا يبقى دي مش كلمات. يبقى لا مجال أن أسأل عن معنى. المعنى اللي هو الكلمة وما يرادفها. أنا ما عنديش هنا إيه؟ كلمة. لكن ممكن أسأل عن حكمة فأقول هو المقطوع به أن السامعين لم يستغربوها لا من المسلمين ولا من الإيه؟ ولا من الكفار. إذن كانوا يعلمون الحكمة من إرادها. طب لم ينقل هذا إلينا، يبقى من المتشابه لكن علمه إلى الله. يعني هم كانوا فاهمينها، ما فيش معنى كما ذكرت، يعني الحرف لا إيه؟ لا معنى له، لا مجال إن حد يجي يقول لي ألف لام ميم معناها كذا. يبقى ده كده تقول على الله عز وجل، لأنه لو كان معنى كان يبقى جملة. ده حتى الكلمة المفردة لا تسمى كلم في لغة العرب، وليس هي مطلوبة وبقدر أعمل يعني أعرف كيف يستعمل العرب هذه الكلمة، لكن مفيش متكلم بيقول كلمة واحدة. المتكلم يقول كلما مفيدا، يعني يقول لك جملة اسمية أو جملة فعلية. طبعا إيه لو أنا بسألك يعني هل جاء فلان، بتقول لي نعم. من الطالق، تقول فلان. هي كلمة واحدة بس في محذوف معروف من الإيه؟ من السياق. يبقى لكن المتكلم عشان يقول معنى مفيد لازم يكون يا مبتدأ وخبر، يا فعل وإيه وفاعل، وقد يضاف على ذلك أشياء، لكن ده الأقل، ده الحد الأدنى. والحاجات اللي فيها كلمة واحدة بتوصل معنى لازم يكون في سياق قبلها، وبحيث انك في الآخر لما بتيجي حتى عشان تفهم المعنى ده بتقدر المحذوف. من الطارق؟ فلان. فلان دي أضافت معنى لأنها إجابة إيه؟ سؤال، وتقديرها الطارق فلان. يبقى الحروف ملهاش معاني كحروف، ولكن أن يتكلم المتكلم بحروف مقطعة في أوائل الصور أو في أوائل الكلام يعني اللعب، فلا بد أن لذلك حكم. طب اللي سمعوا ما سألوش، يبقى كانوا عارفينها. طيب لسبب أو لآخر ما قالوا الناس، فلا نتجشم هذا العناء، خلاص نكل علم هذا إلى الله تبارك وتعالى. طب ممكن نجتهد؟ نجتهد، بس ابتداء الاجتهاد لو رايح في سكة معنى يبقى ابتداء ده اجتهاد رايح في سكة غلط، ده تقول على الله عز وجل. معنى يعني عايز جملة، فإذا سيكون لابد أن الاجتهاد الذي يقبل في هذا الباب أنه لازم يكون ثمة إشارة ما، وإيماء لأمر ما. فلذلك التفسيرين المقبولين في باب الحروف المقطعة والصور وكل ما عداهما، وإن قال به بعض أهل العلم، لأن لا لا يعني ليس سديدا. تفسير الأول نمسك، أنا مش التفسير يعني يبقى عندي جملة وأنا ما عنديش جملة، يبقى نمسك ولكن أمرها إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أي تفسير فيه بحث عن حكمة من نطق حروف، لأن الحروف ملاش إيه معاني، فأقرب هذا أن يقال إشارة إلى أن هذا القرآن مع إعجازه وعجزهم عن الإتيان بمثله هو قرآن عربي من هذه الحروف الهجائية. يعني هما اللي بيقولوا لي أبجد هوز، بقول له هو كده بس بلا أي تزيد، هو نطق لبعض الحروف السامعون لعلهم استروحوا أن يكون للتنبيه، لأن العرب تستعمل أحيانا إيه أساليب لتنبيه السامع، ربما عدوه ذلك، وربما قالوا فيه إشارة معنوية وهي أقرب هذا إلى أن هذا القرآن عربي باللغة التي يتكلم بها العرب، ومع هذا معجز. وقد يشهد لهذا أن كل الصور التي افتتحت بحروف المقطعة يأتي، بل غالبا في صدرها وفي بدايتها، ذكر عن الايه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب. يبقى إما أمسك تماما من باب أن الحروف لا معنى لها، ويبقى أولا يجب أن يكون أنه لا يوجد أي مجال أن أتكلم في معاني، لأن اللي عندي إيه؟ حروف. طب وإذا كان كذلك نمسك حسن، وهذا يعني يقول به بعض السلف، نمسك تماما ونقول الله أعلم، أو نبحث عن علة أو حكمة من أن يكون الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك القرآن، وفي مطلع بعض صوره نطق بحروف المقطعة، يعني مش بكلمات، فنقول لعل الحكمة الإشارة إلى أن هذا القرآن قرآن عربي، وهذا هو أقرب الأقوال فيما نرى الله أعلم. لكن عموما أي أقوال بقى تروح لتدعي أن اللغة فيها أبيجاد أو غيرها، أن اللغة فيها دلالات عددية، أن الاجتهاد يبقى مثلا خلاص من غير ما عدي على أبيجاد، أنا شايف كده أن أخذ الحرفين الكام حرف دول مع بعض وأعمل منهم جملة، فهذا إخبار عن كذا، ده كل ذا قول على الله بغير علم. فيبقى طبعا اللجوء بعض المفسرين أو قبول بعض المفسرين لاستعمال أبي جاد في تفسير الحروف المقطعة، أولا نتج عنها أن حد قالوا بص بقى برضو إيه، لا ياخد شوية حروف كده ويطلع منها 700 سنة، فيقولك دي إيه عمر أمة الإسلام 500 مع حديث ضعيف أو موضوع، فيقوم طب وليه ما ممكن حد يعمل حاجة تانية؟ فهذا فتح باب أمام هذا. طبعا الصوفية الأخطر فوق من هذا كله، بدأ يبقى يمسك القرآن كله مش حروف المقطعة بس، الشيعة والصوفية الاثنين بدأ عايز يدس معاني أجنبية تماما عن الايه؟ عن الشر، فيقوم ياخد اي يقعد يدور بقى لغايه ما يعرف يضبط بعض يخلي الايه دي مجموع حروفها زي الايه ديت، يبقى الايه دي بتفصل الايه دي وهم لهمش علاقه ببعض خالص، او يخلي الايه دي بتدل على تاريخ وفاه فلان او كذا وهي لمجرد جاب الرقم. وكل هذا عبث، ليس بأشراط الساعه فقط، ولكن عبث بالقرآن وعبث بشرفه، بل عبث بأي كلام، يعني الكلام يجب أن يكون يعني إنما يمدح الكلام إذا كان بينا، وبلا شك القرآن هو أولى ما يمدح بهذا. اكتفي بهذا القدر، وممكن حضرتكم تقروا البحث من الكتاب، هتلاقوا يعني الكلام خلاصة ما قدمناه، وننتقل إن شاء الله المرة القادمة في ضوابط التعامل مع فرقة أشراط الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.